الوقت. اثنين ان يكون بالغا عاقلا. طيب الصبي يجوز اذان ويصح اذان الصبي المميز؟ يعني المميز الصبي يصح اذانه لكن افضل ان يكون ايه؟ بالغ عاقل. طيب ان يكون عالما بالاوقات التي يتحراها فيؤذن في اولها، لانه ان لم يكن عالما ربما غلط او ايه او اخطا علم اوقات، لان انت الان يعني المؤذن الان بيفتح الراديو مثلا او بيفتح او بنده في النتيجه ساعه كذا، لكن قبل ذلك كان المؤذن هذا ينظر الى السماء الظهر، وقت الظهر دخل الظهر الشمس في كبد السماء، طب بدات تميل يبقى الغرب، يبقى اذا هذا وقت الظهر. العصر ظل واحد بقى زيه، المغرب كذا، غياب الشفق الاحمر في العشاء، هذا كله يكون عالما به حتى يؤذن. فهمت هذا؟ فيكون عالما بالاوقات حتى، والا هو ممكن لا يكون عالما بالاوقات لكن يقال له لا الاذن وقت دخل. ولهذا يجوز اذان اعمى. نعم؟ لما؟ لانه سوف يبلغه احد، ولكن الافضل ان يكون هو عالما بالايه؟ بالاوقات. ان يكون صيتا، يعني صوته عالي، يعني صوته قوي وعالي، ان يكون صيتا ليسمع الناس. ايضا هذا الكلام خذ بالك كان قبل ذلك يؤذن على مأذنه او على خارج المسجد، فلا بد ان يكون صوته ايه؟ ان يكون صوته ايه؟ عالي حتى يسمع الناس، لان الناس تسمع بقوه صوتي. اما الان فالمكبر الصوتي يعني يسمع الناس، غير ان بعض المؤذنين صوته منخفض ايضا، يعني يقف امام مكبر الصوت وصوته منخفض فلا يسمع ايضا، صوته منخفض. لابد ان يكون الصوت يعني واضح، لا اقول ان يعني يجعل اعلى شيء في صوتي، لا اقول ذلك، ولكن يكون صوت ليس صوته منخفض هكذا حتى امام مكبر، لانه لا يكون مسمعا أذن. شيخ رقم صالح. نعم. نعم. رقم صالح. الثالث أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، يعني يكون عالم بالوقت. مثلا كان قديما المؤذن ينظر إلى الشمس وإلى السماء فيعرف هل دخل الوقت أم لا. فلا بد ان يكون ذلك. هنقول مثلا الان ينطبق هذا على من يعرف يقرا حتى ينظر الى النتيجه ويعرف ايه الوقت، او يكون مثلا عنده درايه بتشغيل التسجيل او الراديو بحيث انه يعرف دخول الوقت. نعم. يتاخر الوقت يعني على الاقل يتاخر الوقت. ما انا قلت يا اخواننا يعني في فرق، الواحد يقول لي أعيد كلمة واحدة، أي سؤال اكتب سؤال وارسله، أي إنسان يريد يكتب سؤال وإيه، لأن الأسئلة يعني أنا أريد أن أشرح الكتاب على مستوى نفس الكتاب، وإلا سوف أجيب عنك وأقول لك الأذان إذا أذن بمنطقة فقد سقط الواجب الإيه الفرض الكفاية هنا، وأصبح مؤذن المسجد الذي بجواره سنة أن يؤذن. تفهم هذا؟ ولكن أنا نريد أن يعني نشرح على مستوى الكتاب. أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، يعني يكون ليس لا يكون جنبا ولا يكون إيه؟ طب واحد يكون جنبا، طب جنبا هذا منبوذ السن لا يمكث في المسجد ولا يدخل المسجد وهو جنب. أولا يعني أنا أقرب لكم هذا، هم كانوا يعتمدون على مأذن خارج الإيه؟ فلا يكون ايه؟ ممكن انسان يكون خارج المسجد يكون ايه؟ جنبا ويؤذن لانه لم يقرا قرانا فجائز، ولكن الافضل ان هو يكون ايه؟ لا سيما الان ان الاذان اصبح داخل المسجد، وان يكون حتى متوضئا، حتى ان يكون ايه؟ متوضئا. طبعا انا هذه مساله المتوضئ هذه يعني اظن انني كلما اقراها بعد ذلك سوف اتذكر ما حدث. كنت انا واخ معي في مسجد، وبعدين الأذان يؤذن فتسابقت أنا وهو لإيه؟ لكي نذهب لإيه؟ إلى نؤذن. فإحنا في مسجد لا نعرفه، وله رجل يعني هذا الرجل هو المسؤول عن المسجد، فسبقني

ها حامد متى أذن الفجر؟ متى أذن الفجر؟ التاسعة صباحا؟ لا أربعة. طيب يبقى من السادسة إلى إيه؟ الرابعة. من السادسة إلى الرابعة كم ساعة؟ 10 ساعات. لأن من السادسة إلى السادسة اسمع 10، السادسة إلى الرابعة كم ساعة؟ 10 ساعات. نصف العشرة كم؟ 5. نصف العشرة إيه؟ 5. تجيب الخمس ساعات على الإيه؟ على المغرب 6، يبقى من 6 و 5 كام؟ 11. يبقى ينسوا الليل قال الساعة كام؟ حاجات ايه؟ 10. نفرض ان المغرب سوف يؤذن السابعة، المغرب يؤذن ايه؟ السابعة. والفجر افرض مع الرابعة، افرض مع ان الفجر ايه؟ الرابعة. والمغرب الساعة كام؟ السابعة. نفرض ان الفجر، تعالوا هنا، نفرض ان الفجر الرابعة والايه؟ والمغرب ايه؟ المغرب السابعة والفجر ايه؟ الرابعة. يبقى كم ساعة؟ ها؟ كم ساعة؟ السابعة 9 ساعات. ليه حلوش نص يا ابني؟ 9 ساعات من السابعة الى الايه؟ الرابعة. 8 9 10 11 12 1 2 3 4. 9 ساعات. نصها كم؟ 4 ساعات. وايه؟ نضيف الاربع ساعات ونصف على ايه؟ على وقت الايه؟ المغرب. المغرب الساعة كم؟ السابعة. واربع ساعات ونصف بكام؟ 11 وايه؟ ونصف. اذا نصف الليل يختلف مع اختلاف وقتي الفجر والايه؟ والعشاء. الفجر والمغرب. الفجر والايه؟ والمغرب. نعم. اذا اخر وقت العشاء عند منتصف الايه؟ الليل. خد بالك يعني في قول لاحمد محمد ان هو عند ثلث الليل كمان. الحمد لله انا هو قولي هنا قوي عند نصف الايه؟ الليل. اذا الانسان بعض الناس يصلون الفجر العشاء الثانية الثالثة يقول العشاء ممدودة، واخد بالك؟ نعم. لا، يعني وقتها عند نصف الايه؟ عند نصف الايه؟ الليل. والافضل ان تصلى في هذا الوقت، يعني عند نهاية الثلث الاول او قبلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. يعني ممكن الامام المسجد يؤخر ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر اذا كان الناس اجتمعوا يصلي، اذا كان الناس ما زالوا ينتظروا، وكان بعض الاحيان يؤخرها الى ايه؟ الى اخر ثلث الليل. ولكن هذا بيعتمد على او يعتمد على المصلين في المسجد. فالافضل الا تؤخرها، لانك لو اخرتها الناس لن تاتي. بتختلف، يعني تختلف، يختلف الامر على حسب ايه؟ حال ايه؟ المصلين. اذا الامر فيه اختيار، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم من شيء الا ايه؟ اختار ايه؟ ايسره. طيب خلاص، يبقى نوع الوقت المختار، ويستحب تاخيرها الى الوقت المختار. قلنا الى ايه؟ ثلث الليل او ايه؟ او قبل نصفه. يعني المراه مثلا في البيت، يستحب للمراه هنا انها تاخرها، تاخر العشاء، يستحب لها ان تؤخر ايه؟ العشاء. ولكن طبعا لا ننصح كثير من النساء بذلك، لانها ممكن تاخر تحليما، تروح ايه؟ تذهب او مثلا تنشغل باولادها او بزوجها عندما ياتي او مثل هذا. فاذا الامر ايه؟ فيه سعه، فيه سعه. ونستطيع الان ان نقول ان وقت الفجر، ان وقت الايه؟ الظهر، من ايه؟ الزوال الى وقت العصر. وقت العصر ينتهي الى الصراط، ولحالة الضرورة يصلي المغرب، والمغرب من وقت المغرب الى نهاية الشفق الاحمر اللي هو وقت الايه؟ العشاء. والعشاء الى ايه؟ منتصف الايه؟ الليل. والعشاء الى منتصف الايه؟ الليل. ووقت صلاة الفجر طبعا هنا يقول والحديث بعدها لغير مصلحة، يكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة. لحديث ابي برزة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يعني ما تنامش قبل العشاء، يعني وقت المغرب انت هتنام، ممكن يجي عليك وقت ايه؟ وقت العشاء. والحديث بعدها في امور اللي هي ايه؟ احاديث التسليه. اما اذا كان حديث لطلب العلم مثلا، حديث مع رجل مع امراته مع اهله، مثل هذه الامور التي يحس الشرع عليها لا شيء فيها، تكلم عن الحديث بعدها المضيع للايه؟ المضيع للاوقات، المضيع للاوقات. نعم. وطبعا بقى ايضا حديث الرجل مع اهله لا يستمر يعني الى الثالثه في الليل،